حفظ القرآن كاملا ثم اشتغل بالدنيا ونسيه أفيدونا ما جزاؤه؟ عليه خطأ وعليه التوبة والاستغفار ولا يكون يرجع إلى كتاب الله ويعيد قراءته وتذكر ما فيه إن شاء الله لا حرج. هل يزله أيوه. يرجع إلى الله ولكم إلى الله ويستغفر الله ومن تاب الله عليه. المشاغل الآن استغرق طابات الناس كلها يعني. يجب على المؤمن الدنيا زائلة أيوه. لا يشغل نفسه بالدنيا ليس له منها إلا ما كتب الله لك. في الحديث من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين حيويه وفقر عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخر همه جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا ويضاغم. لا بد الانسان ان يجعل وقت لاخرته للقراءه للمطالعه للفائده للتحدث مع اهله مع اصحابه الاخيار. ما يجعل كل ليله ونهاره للدنيا ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم ليكن من اعظم همه ان يحافظ على صلاه الخلف الجماعه. كلما مر الصلاه يكون على بال الصلاه الاخرى يكون مرابط يعتني بالصلاه. ومن السبع يظلهم الله في ظله كما لا ظل الى ظله. رجل قلبه معلق بالمساجد ثم فرغ من صلاه ياته ويرتقب الاخرى ويسارع اليها في وقتها مع اخوانه. هذا من اهم الامور. فان التوحيد ان تعنى بصلاتك ثم هكذا امور دينك امور دنياك المتعلقه باهلك بجيرانك. لا يكون كل همك من تسعى لطلب الدنيا فان صاحبها لا يشبع. صاحبها كشارب البحر لا يفلله ابدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بني ادم لو أعطي الرادي عن الماء لابتغى له مثالثة ولا يملأ وجهه من آدم إلى التراب. أنتم الآن ناس عندهم مئات الملايين وآلاف الملايين وتابعين.